هنا مثلا قصة يوسف الكلام ماشي، امرأة العزيز بتتكلم وبتقول الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله الأهدي كيد الخائنين، وبعدين بتعترف بالخطأ مع شيء من التبرير، أما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الجماعة لما حطوا الربع على وبرضو فيها إسرائيليات نغلبن منها، والآن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله. من الإسرائيليات التي ذكرت في قصة عيسى عليه السلام، أو على وجه الدقة في حكاية نزول المائدة من السماء، كلام عن نزول المائدة. الله عز وجل بيّن في القرآن أن الحواريين طلبوا نزول المائدة، في القرآن أن الحواريين من السماء، كلام عن نزول المائدة، نزول المائدة من السماء. ويقولون يا عيسى ابن مريم هل يتبعك، الله عز وجل بيّن في القرآن أن الحواريين ربك أن ينزل علينا، قال الحواريون طلبوا نزول ما ينزل علينا مائدة ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآيات تتكلم عن سؤال وطلب وحوار، وفيه نزول مائدة من السماء. بنو إسرائيل دائما بتطغى عليهم المادية وبيطلبوا أشياء عينية، فقلما يؤمنون بالغيب. هم معهم نبي وليه معجزات، بيحيي الموتى، بيبرئ الأكمه والأبرص، وبينبئهم ببعض الغيبيات، ما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. لكن مع ده كله قالوا يا موسى يا عيسى اطلب ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل لنا مائدة من السماء. مش مكفيكوا كل اللي بيحصل ده؟ قال لا، عشان بس يعني ايه ناكل منها وفي نفس الوقت تطمئن قلوبنا لايه الله اعلم، ونكون عليها من الشاهدين بصدق نبوتك ورسالتك. المهم عيسى عليه السلام امام الحاح الحواريين طلب نزول المائدة، ونزلت مائدة من السماء، وآمن من آمن وكفر من كفر، ومن كفر تحقق فيه وعد الله، فمن كفر بعد إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد وآمن من آمن وكفر من كفر ومن كفر تحقق فيه وعد الله فمن كفر بعد إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآيات قالت كيف الإسرائيليات قالت إيه في إسرائيليات طب إزاي ده ربنا يقول إني منزل الآيات قالت كيف الإسرائيليات قالت إيه قالوها عليكم قالوا لا أصل يعني لما ربنا توعدهم ان حد منهم لو كفر هيعذبه عذابا لا يعذبه حد من العالمين بعد ما كانوا يقولوا تنزل تنزل قالوا لا ما تنزل لكن الصحيح ان اذا نزل طيب اسرائيليات قالت انه نزلت بدأت تنسب احاديث لمين للنبي محمد وتقول ان المائدة دي نزلت والملائكة بتحملها وهم شايفينها والى ان وضعت على الارض ولها رائحة وسجد عيسى والحواريون وبعدين متغطية طب مين يرفع الغطا هلو محدش غيرك يا عيسى حاجة خالص ده كانوا سمكتين انما سمكتين ايه نازلين طازة وعظمة ولا عليهمش سوالف ولا قشور والدهن قاعد يسح منهم والتوابل حوالين السمك حاجة تهفف قلبك والله تقرا الكلام ده كله لك والتوابل قال والليمون والفلفل والشط الله وايه ده مش هم اللي قالوا ربنا بيديهم المن والسلو لا عاوزين ناكل ثوم وبصل وعدس وفول ورميم وعفن وكراع وحوال يقول لك سمكتين وحوالين السمكتين حاجات وقعد ياكلوا يقوم فوج ويقعد فوج ويقوم فوج ويقعد فوج اسرائيليات تقول لك ده هي مره والسلام واسرائيليات تقول لك لا ده قعدت شهر ناس تقوم وتنفض عنها وتعود اليها وبعدين ربنا قال له عيسى دي للفقراء بس مش الاغنياء فالاغنياء غضبوا وقعدوا ده السمك ده معفن محدش ياكل منه وحكايه وتقرا الكلام ده وتقعد يعني الواحد عشان يقرا الكلام ده اللي بيختصروا لكم دلوقتي في كلمات يقرا فيه كتير قوي صفحات مطوله طب هو ربنا سبحانه وتعالى لما عاوز يقول لنا المائدة كان فيه ايه وضعها ايه ما كان يقول انما ايه المغزى وايه الحكمة ما في حكمة ولا مغزى ولا فائدة يقوم القرآن يكتفي بمضمون القصة لأخذ الدلالة والعظة والعبرة برضو من الحاجات العجيبة والاسرائيليات في قصة طالوت وجالوت طبعا الايات بتحكي ان بني اسرائيل طلبوا من نبيهم انه يبعث لهم ملك وعاوزين يقاتلوا ونجاهد يا جماعه بلاش ازاي الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طلبوا الملك وعاوزين يقتلوا، وسيدنا موسى او النبي اللي هو من بعد موسى عليه السلام قال لهم جاي لكم الملك. ولي آية، ايه الآية؟ معه التابوت، والتابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إسرائيليات كتير في الآية دي. إيه هو التابوت؟ قعد يوصفه في التابوت وفي طوله وعرضه، وإنه التابوت ده كان مع كل الأنبياء والرسل، وظل ينتقل من أيام سيدنا آدم لغاية لما وصل سيدنا إبراهيم لغاية لما وصل سيدنا موسى. تابوت، والتابوت ده مش عارف معمول من خشب ايه. طيب دي إسرائيليات. طيب اللي جوه التابوت بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، برضو قعدوا فسروا في البقية دي. البقية دي بعض الأغراض التي خلفها موسى وهارون. يا ترى عصات موسى وثيابه وثياب هارون؟ الأمر محتمل. ربنا قال بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، هم قعدوا فسروا فيها وقولوا فيها أقوال وآراء ما تتعدش. تحمله الملائكة. إزاي تحمله الملائكة وإزاي جت تابوت؟ برضو الإسرائيليات تقول إنه نزلت الملائكة به من السماء إلى الأرض ووضعته أمام طالوت. وإسرائيليات تقول ده التابوت ده كان خدوه العمالقة أو العماليق واستولوا عليه، فربنا ابتلاهم فقالوا لازم نتخلص من التابوت ده، فحطوه على عربية جرها بأرضتين لغاية لما وصل عند طالوت، وراحوا ايه فكوا نفسهم من التابوت ورجعت البقر لأصحابها، والتابوت قاعد قدام طالوت وفرح طالوت وجنود. ولا تقول لا ده كانوا وضعوه في خلائهم فربنا ابتلاهم بالأمراض، ومن ضمن الأمراض كان البواصير. فواحدة من النساء كانت تعلم اسم الله الأعظم وقفت امام قبر نبي فدلها على انه لابد يتخلصوا من التابوت عشان يتخلصوا من امراضهم، فبعتوه. حكايات في حكاية حمل التابوت الى طالوت. والسكينة يقول لك ريح هفافة فجوج لها رأسان ووجه كوجه الانسان. ريح وليها رأسان وجه كوجه إنسان، طب ما يبقوش وجهين ليه يعني مع الرأسين؟ طب وإزاي الريح يبقى لها رأسان وجه كوجه إنسان؟ دي إسرائيلية. قالوا لا سكينة غير كده، ده السكينة كانت حيوان كالهر إذا صرخ من داخل التابوت نصرهم الله. واحد يقول لا ما كانش حيوان هر أبدا، ده كان رأس هرة ميت وكان لما ربنا يريد النصر أم ربنا ينفخ فيها وتصرخ. وبعدين يقول لك لا السكينة دي كانت طش يعني طش كانت تغسل فيه أمعاء وقلوب الأنبياء. وينسب الكلام لابن عباس. والكلام ده كله مذكور في معنى فيه سكينة من ربكم. والمسألة ربنا ذكر القصة وأراد المغزى. والسكينة هنا هي طمأنينة القلب, إنه ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة التي تطمئن بها القلوب, كما قال هو الذي أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فألزمهم كلمة التقوى, كانوا حق بها وأهلها. وزي ما بنقرأ في الأحاديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالسكينة دي طمأنينة وراحة ورحمة, مش مرة حيوان هر ومرة رأس هر ميتة ومرة لا دريح لها رأسان وجه كاج إنسان ولا ده كان طست من ذهب. كل ده كلام فاضي ومكتوب, والناس اللي هم يعني ممكن يكونوا شغوفين بقراءة التفسير هيجدوا الكلام ده ويستغرب ويستعجب. فهي دي إشارات سريعة عن بعض الإسرائيليات, وللإسرائيليات تكملة في المحاضرة القادمة إن شاء الله جل وعلا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع, قلب لا يخشع, نفس لا تشبع, عين لا تدمع, دعوة لا يستجاب لها. نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين, علمنا التأويل, حكم الإخلاص, واجعلنا من المخلصين. اللهم انصر عبادك المجاهدين, وارحم عبادك المستضعفين, فرج كرب المكروبين, فك أسر المأسورين, ارحم الضعفاء والمساكين. اللهم ارحم اليتامى والبائسين. اللهم يا عزيز يا جبار انتقم من الكافرين والمشركين, انتقم من الصليبيين والصهيونيين, انتقم من المعتدين والظالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم ورد سهامهم إلى صدورهم, واجعل كيدهم في نحورهم, واجعل تدميرهم تدميرهم, واهلك الظالمين بالظالمين, اخرجنا من دينهم سالمين. ربنا واشف صدور قوم مؤمنين, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع مادة هذا الشريف الثانية. سؤال يقول: ما هو إصباغ الوضوء على المكاره؟ كتبها إصباغ, ولعله لما أخطأ في النطق بها وفي الإملاء فيها جهل معناها, فلو سمعها إصباغ, إصباغ الوضوء, فهي تختلف عن إصباغ. وقد بينا هذا في درس قبل الدرسين الماضيين, ونحن نتكلم عن فضل الوضوء, ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره, كثرة الخطى إلى المساجد, انتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط, فذلكم الرباط. وإسباغ الوضوء ان انت تتوضى صح, وتدلك اعضاء الوضوء ولا تترك اثرا منها بغير غسل او مسح. وإسباغ الوضوء أن تتعلم كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام, كما بيناها. أما قوله على المكاره يعني في عز البرد تلاقي ناس كده هم بتوضوا ململوا الوضوء ململة لأن المية نازلة كأنها ثلج مذاب وهو بتوضها مش إذي الرب توقف من المية يتذكر مثل هذا الحديث ويسبغ الوضوء ويطمئن ويتأنى يبقى ده إسباغ الوضوء على المكاره اللي ليه الفضل اللي ذكر في محو الخطايا ورفعة الدرجات. لو كنت بتحضر وبتواظب كنت عرفت الحكاية ده قبل كده. نصلي على الرسول. حبك في الله حبك الله الذي احترم أجله ما حكما دخل المسجد وصلى وهو جنب. طب ازاي؟ نسيانا او خطا؟ واحد اصبح جنبا ولا يدري وراح المسجد وصلى كم صلى الفجر ولا قعد جنب لغايه لما صلى الظهر واستبان له بعد ذلك انه جنب. ان كان خطا او نسيانا رفع عن امتي الخطا والنسيان وعليه ان يغتسل وان يعيد ما صلى. وان كان لا يدري متى اجنب فليكن من اخر نومة قد نامها. وهنقول برضه الكلام ده بعد كده ان شاء الله. انما واحد صلى داخل المسجد وهو جنب في جنب يدخل المسجد متعمدا له رخصة المرور بالمسجد ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا لما يكون ناوي يدخل المسجد عشان يغتسل في موضة المسجد. يبقى المرور بالمسجد للجنب جائز. انما دخل المسجد وصلى يعني وهو جنب انا مش لها صورة غير الصورة اللي قلتها. اما اذا كان بخلاف هذا فلا يجب. على الرسول حبك في الله حبك الله الذي احسن الاجر. انا خريج كلية التجارة وعرض علي العمل بحد البنوك هو رأي الدين في هذا العمل. وهل ما اشيع ان البنوك الإسلامية أو الإسلامية شعار فقط ولكنها تتعامل بالربا أم ماذا؟ وزي ما أنت سمعت على كل إذا لقيت عمل بعيد عن الربا في البنوك وفي غير البنوك فسمى ذاك وانجو بنفسك. نصلي على الرسول حبك في الله حبك الله الذي احترم اجله. وحاول الالتزام بكافة الطرق والحمد لله انجح في البعض وافشل في البعض ولكن شيئا واحدا اريد ان اتخلص منه هو عدم القدرة على غض البصر فماذا افعل؟ استعن على ذلك بكثرة طاعتك لله عز وجل وتذكرك للمراقبة أن تذكر أن الله عز وجل يراقبك وأن الله عز وجل معك واجعل هذا الأمر في ذهنك وفي نفسك واشغل به قلبك أن الله يراقبك ناظم إليك مطلع عليك حتى يتمكن هذا الأمر من نفسك. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي أسماء بعض الكتب التي يمكن أن يبدأ بها الالتزام وأيضا تزيد الإيمان؟ يعني الكتب بتختلف باختلاف العلوم فأنت ممكن تقرأ في العقيدة عقيدة المؤمن كتاب مبسط في إركاز الإيمان الستة وتقرأ في الفقه فقه السنة ككتاب مبسط وعاوز تقرأ في التفسير إن شاء الله تقرأ يعني تفسير كلمات القرآن للشيخ حسنين مغلوب أو تفسير القرآن الكريم ابن كثير وفي السيرة ممكن تقرأ السيرة للبوطي وفي الحديث يقرأ رياض الصالحين يعني كتب تبدأ بها. طيب نصلي على الرسول. رجل صلى إماما وبعد الصلاة تذكر أنه على غير وضوء فما حكم صلاة الإمام والمأمومين وماذا لو انصرف المصلون؟ أفيدوا. الامام عليه ان يعيد صلاته. طبعا اما المأمومين لسه قاعدين وتذكروا هم موجودين فبقول لهم انا صليت على غير وضوء روح يتوضا ويعيد الصلاة كلهم. يا اما انصرفوا فهو بعيد واللي يقدر يقول له منهم بعيد ما يقدرش يبقى تحملها هو ولعل الله عز وجل ان يعفو عنه. نصلي على الرسول. ذكرت ان القهقهة بالصلاة تبطلها فما حكم التبسم في الصلاة لأي سبب كان؟ وهل على من أحس باليونة بشرة إحدى محارمه وهو يصافحها وضوء؟ أنا بالنسبة للقهقاع عرفت أنها تبطل الصلاة. طب والتبسم في الصلاة مكروه من مكروهات الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. قلت بالنسبة للإنسان صافح ولو امرأة من محارمه فحس بلونة يدها والإحساس بلونة اليد يعني استشعر معه اللذة فهذا ينقض الوضوء. نصلي على الرسول. بالنسبة لمس الزوجة لم تبدي فضيلتكم الرأي الراجح وهذا وقد سمعت أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أزواجه ولا يتوضأ. أي نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجاته ويخرج للصلاة ولا يتوضأ. يقول القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم. سيدة عائشة برضو قالت وأيكم أملك لإربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الكلام اللي احنا فصلناه في لمس المرأة هو برضو في لمس الزوج. يعني واحد بيلمس الزوجة لمس عادي بدون شهوة ما فيهوش الوضوء، وواحد بيدعب زوجته لمس لمس بشهوة يبقى فيه الوضوء. بس النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصافح زوجاته او يقبل زوجاته ما كانش فيه شهوة، وبالتالي كان لا يتوضأ. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن السيدة عائشة برضو لما قالت أيكم أملك لإربه أو كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده بيدل على إنه المسألة ما كانش تحرك لي ساكن ولا تحرك عنده شهوة. أنت برضو لما يكون حتى قبلة لا تحرك عندك ساكنا ولا تثير شهوة اطمئن على وضوئك، لكن مصافحة مداعبة قبل أي شيء من المقدمات هذه حركت ساكنا او اوجدت شهوة فالوضوء. نصلي على الرسول. الرجل الذي يستعمل يده في اخراج ما يشبع رغبته او شهوته ما حكم الدين في هذا الرجل؟ دي العادة السرية او الاستمناء باليد وهو لون من الشذوذ وهو محرم شرعا وفيه تعدي على حدود الله، خرج عن نطاق الزواج والتسرب ملك اليمين المباح في الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومما هو من وراء ذلك الاستمناء باليد، فهو تعدي لحدود الله وفيه ما يضر بالإنسان في حياته وبيسبب أمراض وبيفقده رجولته كرجل وما يصحش حتى يتجوز بعد كده وإلى آخره. والإنسان اللي زي ده بننصحه بأنه يكثر من الصيام ويكثر من قراءة القرآن وأنه يكون دائما في رفقة صالحة ويبتعد عن كل مهيجات الشهوة من مشاهدة الإعلام أو الاختلاط أو النظر للنساء ونحو هذا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يسكن بجانبنا الجيران أسرة مكونة من 3 أفراد، امرأة كبيرة في السن وشاب مطلق وامرأة مطلقة، وهذه المرأة تضرب أمها الكبيرة تشتمها بالدين ليل ونهار ولا تكف عن سب الدين بالليل أو بالنهار. ما حكم الدين في هذه المرأة وكيف يحكم أو كيف يمكن أن أتدخل لك في سب هذا الدين. والله لا بأس أن تذهب ومعك غيرك من باب الدين النصيحة وتنصح هذه المرأة ألا تعق أمها وألا تسب دين ربها وتقول لربنا يوفقك في هذا المضمار وتدعي لها بالهداية قبل ما تروح، فإن كان فثم ذاك وإن لم يكن فالهجران في الله حتى الممات. نصلي على الرسول: حبك في الله حبك الله الذي احترم أجله. ما حكم الصلاة خلف إمام يدخن؟ أجبت عليه قبل كده، قلت التدخين معصية والأئمة غير معصومين، فالصلاة خلف الإمام المدخن جائز أنها معصية، ممكن يعصي الله بطريقة أخرى بغير التدخين، كنت مش واخد البالك، لكن هي بلواو والمفروض يستتر بها. وبرضو دورك أنت قبل ما تدور على حكم الصلاة خلف الجائز أو لا، إن أنت تنصح لله. نصلي على الرسول: حبك في الله أحبك الله الذي احتميه. ما معنى قولا واحدا؟ هل هو ليس فيه خلاف أم ماذا؟ هو كذلك، لما نقول قولا واحدا أو إجماعا أو اتفاقا يعني مسألة مش مختلف عليها. ذكرت الحديث المعلق، فما هو الحديث المعلق؟ اللي سقط منه الصحابي. إذا كان لمس المرأة ينقض الوضوء والرجل مع زوجته دائم اللمس للظروف اليومية، فهل لمس الزوجة بشهوة ينقض الوضوء؟ أنت عرفت الإجابة. نصلي على الرسول: هل من تاب عن الزنا مثلا توبة نصوحا هل يفعل بأهله مثل ما فعل كما في الحديث كما تدين تدان؟ من التوبة تجب ما قبلها سواء عقوبة دنيوية أو أخروية. وانت يعني تدقق النظر في المسألة دي ليه؟ ما تسيبها لله. لماذا الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون إلى يلقى أثاما، ولم يذكر المؤمنات؟ يلقى أثاما دي في سورة الفرقان مش في سورة المؤمنون، فأنت بتخلط ما بين سورة المؤمنون وآخر سورة الفرقان، وبعدين يعني السؤال كده متلخبط على بعضه. لما ربنا يتكلم عن المؤمنين يبقى بيذكر المؤمنات تبعا. نصلي على الرسول: ما حكم الدين الذي ينزل من الأنف دم وهو يصلي يخرج أم لا؟ مع الدالي، يعني قصده مع الدليل. يا أخي لما تكتب املا صحيح بدور على الدليل، ده حاجة دليل صحيح. ما انت سمعت دلوقتي ما كنتش قاعد، اللي عنده رعاف دائم بتوضى لكل صلاة، وإيه الرعف أثناء الصلاة؟ واللي عنده رعاف منقطع ينتظر لما انقطع الرعاف، والرعاف يعني النزيف من الدم، لأنه يمكن يكون سمع مني كلمة رعاف ولا فهمهاش، لغاية لما انقطع النزيف وهم يتوضا ويصلي. نصلي على الرسول: هل التوضم على لبس الخواتم والأساور فيه خطأ مع اعتبار أن الماء لا يصل لما تحته؟ هل يجب خلعهم عند الوضوء؟ ما يقلعوش لكن يتحركوا، الأساور بتتحرك سهلة جدا وما بتدخل تحتها، الخاتم لما يكون ضيق نحركه في الوضوء في الغسل، وقد سبق أن ذكرنا هذا. بيقول: هل فقهاء المذهب الحنبلي أجازوا عادة سرية للشباب بأمرين، خشية الوقوع في الزنا وعدم استطاعة الزواج، والإمام أحمد اعتبروا فضلا من فضلات الجسم يجوز إخراجه كالفضل؟ يا أخوان أنتم بتدوروا على رخصة كل عالم وذلة كل فقيه. أيوة العادة السرية، العلماء ولا الإمام أحمد لما قال امتى تجوز او لا تجوز؟ قال لما يكون واحد خلاص هيقع في الزنا وصار الامر يقينا ليس ظنا، وراودته امرأة سوء وقالت له اما ان تواقعني واما ان افضحك، وقال لها بعد اذنك ادخل الحمام عشان اتصفف. يدخل الحمام عشان يستمني فتضعف شهوته ويهمل جسمه عشان ما يقدرش يمارس الزنا. في مثل هذه الحالة يجوز من باب ارتكاب اخف الضررين واهون الشرين. مش كل شوية تتفرج على فيلم وتقعد تقول لي مش عارف ايه وتقول لي فضلة من فضلات الجسم. ارجو مش عارف ايه كده الرد على سؤالي هذا. ماشي، تقول انني ارتدي النقاب، فقبل ان ارتديه كنت قد عقد قراني على شاب مش ملتزم، كنت قد سألت احد العلماء قال لي انفصلي عنه اي سي بي، وقررت هذا لكن القدر والنصيب كان اقوى مني وتزوجت، وهو حتى الان لم ينصلح حال، فهل انا قد اثنت هذا الزواج او ماذا افعل؟ هذيك اتجوزت وانا مش فاهم عدم التزامه يعني ايه، فالشيء اللي هو مقصر فيه انصحيه، ومنفعش النصح يبقى الصلح، حد كده يكلمه على انه يعني يلتزم. اسم اخر وبركة ما يعني لقيت المسألة من الامور العظام التي لا يسكت عنها ولا يجوز لك ان تعيشي مع انسان لا يصلي او بيسب الدين او نحو هذا، يبقى اطلب الطلاق يصلي على الرسول. تقول انا سيد حدث لي سقط اي نزيف واستمر هذا الدم 25 يوم، اول ايام كان قويا وما زال يسقط مني دما ضعيف، فهل اصلي ولي ان اعيد هذه الصلاة وماذا فعل؟ انت سقط يبقى ده اسمه نفاق، نفاق وما اسمهوش نزيف، والخمسة وعشرين يوم دول ميهم نفاق، وممكن ينقطعوا لغاية الحد ده وممكن يستمروا لغاية 30 او 40، لغاية لما انقطع الدم انقطعت فترة النفاس وتبدأي تطهري وتصلي وتصومي وتفعلي ما يفعله الطاهرة، وما عليكيش عادة صلاة لا في حيض ولا في نفاس. نصلي على الرسول. هل يوجد حديث بهذا المعنى؟ حكم النصرانية على المسلمة كحكم الرجل على المرأة؟ ده حكم مش حديث، والآية قالته في الكلام عن كشف العورة أمام من يجوز كشف المرأة المسلمة بعض ملامح جسمها أمامهم، فقالت أو نسائهن، بعد ما ذكرت الزوج وله أن يرى كل شيء من الزوجة وذكرت المحارم وليهم ضرورات البيت، ذكرت أو نسائهن المرأة المسلمة ترى من المرأة المسلمة زينتها ما فوق الصدر وما تحت الركبتين، لأن عورة المرأة من المرأة سرة إلى منتهى الركبة بزيادة البطن والظهر، فده مع المسلمة، إنما مع الكتابية والمشركة المرأة المسلمة معها كالمرأة المسلمة مع الأجنبي من المسلمين كمع الرجل. ده حكم. قد واحد بيعترض على دروس الفقه وبيقول في ظل الأحداث الجارية من حولنا والكيد المسلمين في كل بقاع الأرض، هل يكون الإعداد بالكلام في الحيض والنفاس ودم النساء ولا نتكلم مطلقا في دم الرجال؟ فبنت كده مش بتسيء الأدب؟ هل احنا فعلا هجرنا الكلام عن احوال المسلمين ولا ده بنفرد له محاضرات وبنفرد له خطب وبنتكلم عن الاحداث الجارية على قد ما ربنا بيوفق، وفي الدروس بنتعلم يا اخي وبنتربى؟ وبعدين انا مش عاوز اقول لك يعني تبتعترض على ان احنا نتكلم عن دم الحيض والنفاس، انا يعني ممكن اقول لك انت عاوز تتكلم عن الجهاد وانت تكون مش عارف تتوضا ولا عارف تغتسل تبقى مشكله، يعني ينفع تروح تجاهد وانت مش عارف تغتسل من الجنابة؟ ما انت لازم تتعلم الغسل من الجنابة زي ما تتعلم يعني الجهاد، ولازم تتعلم يعني الوضو وايه فرض الوضو وسنة الوضو. وانت متعلم الوضو من صغرك، لا انت عارف الفرض فيه من السنة ولا المكروه من الناقض. فما تعترضش يعني ان شرحنا ومش عارف ما ينفعش، وان ما شرحناش عم الشيخ الفقه وحكايات. وبعدين انت لما تقول انا اتكلم مطلقا في دم الصم، احنا اتكلمنا وفايدة الكلام ده. انا لما كنت بدعي للمسلمين في القنوت، هو اخرج في الدعاء يا مولانا. طيب بلاش دعاء، ما تدعيش ليه يا مولانا؟ الله، هو جحا هيتكرر تاني لغاية لما يحط الحمار في رعبته؟ ان دعينا هو نقعد ندعي؟ طيب بلاش ندعي، ما تدعيش ليه؟ طيب قول لي بالله عليك نعمل ايه؟ طيب وبعدين انت اللي بتطالب ان احنا نتكلم عن دم الرجال، الجهاد مشكلة اعداد وجهاد. طيب انت فينك من الاعداد وفينك من الجهاد؟ وبعدين مين حال بينك وبين انت تخرج تجاهد؟ مين منعك؟ انا اقعد اجاهد هنا بالكلمة وانت اطلع جاهد يا اخي بالطريقة اللي تريحك. انما عشان تقول لي نقعد نتكلم في الحيض والنفاس، ده سوء ادب منك. وفقنا الله اياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.